مر الفرات مر الفرات مر الفرات مر الفرات مر الفرات وكيف صبرت على Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. وتنساني دوم ذكرك على لساني ما يوم انساك وتنساني دوم ذكرك على لساني بأفراحي وأحزاني دوم ذكرك على لساني ما يوم انساك وتنساني مر الفراق حمدا وأتمنى أكون جارك ودي جنة مر الفراق مر الفراق مر الفراق مر الفراق وأنا صابر وأنا صابر وأنا صابر وأنا